بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، أما بعد. المجلس 19 من مجالس سماع كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: الباب 68 في ذكر آخر أهل الجنة دخولا إليها. في الصحيحين من حديث منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة، رجل يخرج من النار حبوى، فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخير إليها أنها ملأى، فيرجع فيقول: يا ربي وجدتها ملأى، فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة، فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو إن لك عشرة أمثال الدنيا. قال: فيقول: أتسخر بي أو تضحك بي وأنت الملك؟ قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. قال: فكان يقال: ذلك أدنى أهل الجنة منزلة. وفي صحيح مسلم من حديث الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها، رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا كبارها، فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيقول: نعم. لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه، فيقال له: فإن لك مكان كل سيئة حسنة، فيقول: ربي لقد عملت أشياء لا أراها هاهنا، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. وقال الطبراني: حدثنا عبد الله بن سعد بن يحيى الرقي، حدثنا أبو فروة يزيد بن محمد بن سنان الرهاوي قال: حدثني أبي عن أبيه قال: حدثني أبو يحيى الكلعي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن آخر رجل يدخل الجنة رجل يتقلب على الصراط ظهرا لبطن، كالغلام يضربه أبوه وهو يفر منه، يعجز عنه عمله أن يسعى، فيقول: يا رب بلغ بي الجنة ونجني من النار، فيوحي الله تبارك وتعالى إليه: عبدي، إن أنا نجيتك من النار وأدخلتك الجنة أتعترف لي بذنوبك وخطاياك؟ فيقول العبد: نعم يا ربي وعزتك وجلالك، لئن نجيتني من النار لأعترفن بذنوبي وخطاياي. فيجوز الجسر، ويقول العبد فيما بينه وبين نفسه: لئن اعترفت له بذنوبي وخطاياي ليردني إلى النار. فيوحي الله إليه: عبد اعترف لي بذنوبك وخطاياك أغفرها لك وأدخلك الجنة. فيقول العبد: لا وعزتك وجلالك، ما أذنبت ذنبا قط ولا أخطأت خطيئة قط. فيوحي الله إليه: عبدي، إن لي عليك بينة. فيلتفت العبد يمينا وشمالا فلا يرى أحدا، فيقول: يا ربي أرني بينتك، فيستنطق الله جلده بالمحقرات. فإذا رأى ذلك العبد يقول يا رب عندي وعزتك العظائم. فيوحي الله إليه: عبدي، أنا أعرف بها منك، اعترف لي بها أغفرها لك وأدخلك الجنة. فيعترف العبد بذنوبه فيدخل الجنة. ثم ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، يقول: هو أدنى أهل الجنة منزلة، فكيف بالذي فوقه؟ ورواه ابن أبي شيبة عن هاشم بن القاسم: حدثنا أبو عقيل عبد الله بن عقيل الثقفي عن يزيد بن سنان به. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة، فإذا جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. فترفع له شجرة فيقول: أي ربي أدنني من هذه الشجرة أستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها؟ فيقول: لا يا رب، ويعاهده أن لا يسأله غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها. ثم يرفع له شجرة هي أحسن من الأولى، فيقول: يا رب أدنني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلها، لا أسألك غيرها. فيقول: يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها. ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين، فيقول: أي رب أدنني من هذه الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها، لا أسألك غيرها. فيقول: يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ قال: بلى يا رب، هذه لا أسألك غيرها. وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدريه منها. فإذا أدناه منها سمع أصوات أهل الجنة فيقول: يا رب أدخلنيها. فيقول: يا ابن آدم، ما يصريني منك؟ أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ فيقول: يا رب، أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فضحك ابن مسعود فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا: مما تضحك؟ قال: هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: مما تضحك يا رسول الله؟ قال: من ضحك رب العالمين حين قال: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فيقول: لا أستهزئ بك، ولكني على ما أشاء قادر. وفي صحيح البرغاني من حديث أبي سعيد الخدري نحو هذه القصة، ونحن نسوقه بتمامه من عنده، وهو بإسناد مسلم سواء. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أدنى أهل النار عذابا منتعل بنعلين من نار يغلي دماغه من حرارة عليه، وإن أدنى أهل الجنة منزلة رجل صرف الله وجهه عن النار قبل الجنة، ومثل له شجرة ذات ظل، فقال: أي رب، قدمني إلى هذه الشجرة لأكون في ظلها. فقال الله عز وجل: هل عسيت إن فعلت أن تسألني غيره؟ قال: لا وعزتك. فقدمه الله إليها، ومثل له شجرة ذات ظل وثمر أخرى، فقال: أي رب، قدمني إلى هذه الشجرة أستظل بظلها وآكل من ثمرها. قال: فقال: هل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسألني غيره؟ قال: لا وعزتك. فيقدمه إليها، فيمثل له شجرة أخرى ذات ظل وثمر وماء، فيقول: أي رب، قدمني إلى هذه الشجرة فأكون في ظلها وأكل من ثمرها وأشرب من مائها. فيقول: هل عسيت إن فعلت ذلك أن تسألني غيره؟ فيقول: لا وعزتك، لا أسألك غيره. فيقدمه الله إليها، فتبرز له الجنة، فيقول: أي رب، قدمني إلى باب الجنة فأكون نجاف الجنة. وفي رواية: تحت نجاف الجنة أنظر إلى أهلها. فيقدمه الله إليها، فيرى أهل الجنة وما فيها، فيقول: أي رب، أدخلني الجنة. فيدخله الجنة، فإذا دخل الجنة قال: هذا لي. فيقول الله له: تمنى. قال: فيتمنى، ويذكره الله: سل كذا وكذا. فإذا انقطعت به الأماني قال الله: هو لك وعشرة أمثاله. قال: ثم يدخل بيته، فتدخل عليه زوجته من الحور العين، فيقولان: الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك. فيقول: ما أعطي أحد مثل ما أعطيت. وفي صحيح مسلم من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى ربه من أدنى أهل الجنة منزلة، فقال: هو رجل يجيء بعدما دخل أهل الجنة الجنة، فيقال له: ادخل الجنة. فيقول: أي رب، كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت ربي. فيقال له: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. فيقول في الخامسة: رضيت ربي. فيقول: لك هذا وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: رضيت ربي. قال: فأعلاهم منزله، قال: ذلك الذي أردت، غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولا تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر، ومصداقه في كتاب الله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. الباب 69، وهو باب جامع فيه فصول منثورة لم يذكر فيما تقدم من الأبواب. فصل في لسان أهل الجنة. قال ابن أبي الدنيا حدثنا القاسم بن هاشم حدثنا صفوان بن صالح حدثني رواد بن الجراح العسقلاني حدثنا الأوزاعي عن هارون بن رئاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل أهل الجنة الجنة على طول آدم 60 ذراعا بذراع الملك على حسن يوسف وعلى ميلاد عيسى 33 سنة وعلى لسان محمد صلى الله عليه وسلم جرد مرد مكحلون. وروى داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس قال لسان أهل الجنة عربي. قال عقيل قال الزهري لسان أهل الجنة عربي. فصل في احتجاج الجنة والنار. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجت النار والجنة فقالت هذه يدخلني الجبارون والمتكبرون وقالت هذه يدخلني الضعفاء والمساكين. فقال الله عز وجل لهذه أنت عذابي أعذب بك من أشاء وقال لهذه أنت رحمتي أرحم بك من أشاء ولكل واحدة منكما ملؤها. وفي رواية أخرى تحاجت النار والجنة فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة فمالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وعجزهم. فقال الله سبحانه للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منكما ملؤها فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع قدمه عليها فتقول قط قط فهنالك تمتلئ وينزوي بعضها إلى بعض ولا يظلم الله من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا. فصل في أن الجنة يبقى فيها فضل فينشئ الله لها خلقا دون النار. في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط بعزتك وكرمك. ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم الجنة. وفي لفظ مسلم يبقى من الجنة ما شاء الله أن يبقى ثم ينشئ الله سبحانه لها خلقا مما يشاء. وأما اللفظ الذي وقع في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة وأنه ينشئ للنار من يشاء فيلقى فيها فتقول هل من مزيد فغلط من بعض الرواة انقلب عليه لفظه والرواية الصحيحة ونص القرآن يرده. فإن الله سبحانه أخبر أنه يملأ جهنم من إبليس وأتباعه وأنه لا يعذب إلا من قامت عليه حجته وكذب رسله. قال تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ولا يظلم الله أحدا من خلقه. فصل في امتناع النوم على أهل الجنة. روى ابن مردويه من حديث سفيان الثوري عن محمد بن المنكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النوم أخو الموت وأهل الجنة لا ينامون. وذكر الطبراني من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن المنكدر عن جابر قال سئل نبي الله صلى الله عليه وسلم فقيل أينام أهل الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم النوم أخو الموت وأهل الجنة لا ينامون. فصل في ارتقاء العبد وهو في الجنة من درجة إلى درجة أعلى منها. قال الإمام أحمد حدثنا يزيد أنبأنا حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول يا رب أنى لي هذه فيقول باستغفار ولدك لك. فصل في إلحاق ذرية المؤمن به في الدرجة وإن لم يعملوا عمله. قال تعالى والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وروى قيس عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرفع ذرية المؤمن إليه في درجته وإن كانوا دونه في العمل لتقر بهم عينه. ثم قرأ: والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. قال: ما نقصنا الآباء مما أعطينا البنين. وذكر ابن مردويه في تفسيره من حديث شريك عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شريك أظنه حكاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل الرجل الجنة سأل عن أبويه وزوجته وولده، فيقال: إنهم لم يبلغوا درجتك أو عملك، فيقول: يا ربي قد عملت لي ولهم، فيؤمر بالإلحاق بهم. ثم تلا ابن عباس: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم، إلى آخر الآية. وقد اختلف المفسرون في الذرية في هذه الآية، هل المراد بها الصغار أو الكبار أو النوعان، على ثلاثة أقوال. واختلافهم مبني على أن قوله بإيمان حال من الذرية التابعين أو المؤمنين المتبوعين، فقال الطائفة: المعنى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم في إيمانهم، فأتوا من الإيمان بمثل ما أتوا به، ألحقناهم بهم في الدرجات. قالوا: ويدل على هذا قراءة من قرأ واتبعتهم ذريتهم، فجعل الفعل في الاتباع لهم. قالوا: وقد أطلق الله سبحانه الذرية على الكبار، كما قال: ومن ذريته داود وسليمان، وقال: ذرية من حملنا مع نوح، وقال: وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون، وهذا قول الكبار العقلاء. قالوا: ويدل على ذلك ما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس يرفعه: إن الله يرفع ذرية المؤمن إلى درجته وإن كانوا دونه في العمل لتقر بهم عينه. فهذا يدل على أنهم دخلوا بأعمالهم، ولكن لم يكن لهم أعمال يبلغوا بها درجة آبائهم فبلغهم إياها وإن تقاصر عملهم عنها. قالوا: وأيضا فالإيمان هو القول والعمل والنية، وهذا إنما يمكن من الكبار. وعلى هذا فيكون المعنى أن الله سبحانه يجمع ذرية المؤمن إليه إذا أتوا من الإيمان بمثل إيمانه، إذ هذا حقيقة التبعية، وإن كانوا دونه في الإيمان رفعهم الله إلى درجته إقرارا لعينه وتكميلا لنعيمه. وهذا كما أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم معه في الدرجة تبعا، وإن لم يبلغن تلك الدرجة بأعمالهن. وقال طائفة أخرى: الذرية هاهنا الصغار، والمعنى والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم في إيمان الآباء. والذرية تتبع الآباء وإن كانوا صغارا في الإيمان وأحكامه من الميراث والدية والصلاة عليهم والدفن في قبور المسلمين وغير ذلك، إلا فيما كان من أحكام البالغين. ويكون قوله بإيمان على هذا في موضع نصب على الحال من المفعولين، أي وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان الآباء. قالوا: ويدل على صحة هذا القول أن البالغين لهم حكم أنفسهم في الثواب والعقاب، فإنهم مستقلون بأنفسهم، ليسوا تابعين الآباء في شيء من أحكام الدنيا ولا أحكام الثواب والعقاب لاستقلالهم بأنفسهم. ولو كان المراد بالذريات البالغين لكان أولاد الصحابة البالغون كلهم في درجة آبائهم، ويكون أولاد التابعين البالغين كلهم في درجة آبائهم، وهلم جرا إلى يوم القيامة، فيكون الآخرون في درجة السابقين. قالوا: ويدل عليه أيضا أنه سبحانه جعلهم معهم تبعا في الدرجة كما جعلهم تبعا في الإيمان، ولو كانوا بالغين لم يكن إيمانهم تبعية بل إيمان استقلال. قالوا: ويدل عليه أيضا أن الله سبحانه جعل المنازل في الجنة بحسب الأعمال في حق المستقلين، وأما الأتباع فإن الله سبحانه يرفعهم إلى درجة أليهم وإن لم تكن لهم أعمالهم كما تقدم. وأيضا فالحور العين والخدم في درجة أهاليهم، وإن لم يكن لهم عمل بخلاف المكلفين البالغين فإنهم يرفعون إلى حيث بلغتهم أعمالهم. وقالت فرقة منهم الواحدي: الوجه أن تحمل الذرية على الصغار والكبار، لأن الكبير يتبع الأب بإيمان نفسه والصغير يتبع الأب بإيمان الأب. قالوا: والذرية تقع على الصغير والكبير والواحد والكثير والابن والأب، كما قال تعالى: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، أي آباءهم. والإيمان يقع على الإيمان التبعي وعلى الاختياري الكسبي، فمن وقوعه على التبعي قوله: فتحرير رقبة مؤمنة، فلو أعتق صغيرا جاز. قالوا: وأقوال سلف تدل على هذا. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس: إن الله يرفع ذريات المؤمن في درجته وإن كانوا دونه في العمل لتقر به عيونهم، ثم قرأ هذه الآية. وقال ابن مسعود في هذه الآية: الرجل يكون له القدم وتكون له ذرية فيدخل الجنة، فيرفعون إليه لتقر به عينه وإن لم يبلغ ذلك. وقال أبو مجلز: يجمعهم الله له كما كان يحب أن يجتمعوا في الدنيا. وقال الشعبي: أدخل الله ذرية بعمل الآباء الجنة. وقال الكلبي عن ابن عباس: إن كان الآباء أرفع درجة من الأبناء رفع الله الأبناء إلى الآباء، وإن كان الأبناء أرفع درجة من الآباء رفع الله الآباء إلى الأبناء. وقال إبراهيم: أعطوا مثل أجور آبائهم ولم ينقص الآباء من أجورهم شيئا. قالوا: ويدل على صحة هذا القول أن القراءتين كالآيتين، فمن قرأ واتبعتهم ذريتهم فهذا في حق البالغين الذين يصح نسبة الفعل إليهم، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ومن قرأ وأتبعناهم ذرياتهم فهذا في حق الصغار الذين أتبعهم الله آباءهم في الإيمان حكما، فدلت القراءتان على النوعين. قلت: واقتصاص الذرية هاهنا بالصغار أظهر لئلا يلزم استواء المتأخرين والسابقين في الدرجات، ولا يلزم مثل هذا في الصغار، فإن أطفال كل رجل وذريته معه في درجته، والله أعلم. فصل في أن الجنة تتكلم. قد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: احتجت الجنة والنار، وقوله: قالت الجنة: يا رب قد اضطردت أنهاري وطابت ثماري، فعجل علي بأهلي. وقال إسماعيل بن أبي خالد عن سعد الطائي: أخبرت أن الله تعالى لما خلق الجنة قال لها: تزيني فتزينت، ثم قال لها: تكلمي فتكلمت، فقالت: طوبى لمن رضيت عنه. وقال قتادة: لما خلق الله الجنة قال لها: تكلمي، فقالت: طوبى للمتقين. وقال الطبراني: حدثنا أحمد بن علي، حدثنا هشام بن خالد، حدثنا بقية عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله جنة عدن خلق فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم قال لها: تكلمي، فقالت: قد أفلح المؤمنون. فصل في أن الجنة تزداد حسنا على الدوام. قال عبد الله بن أحمد: حدثنا خلف بن هشام، حدثنا خالد بن عبد الله عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن كعب قال: ما نظر الله إلى الجنة إلا قال: طوبى لأهلك، فتزداد ضعفا حتى يدخلها أهلها. فصل في أن الحور العين يطلبن أزواجهن أكثر مما يطلبهن أزواجهن. قد تقدم حديث معاذ بن جبل في ذلك، وقول الحوراء لامرأته في الدنيا: لا تؤذيه فيوشك أن يفارقك إلينا. وحديث عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الحوراء: اللهم أعينه على دينك وأقبل بقلبه على طاعتك. وذكر ابن أبي الدنيا عن أبي سليمان الداراني قال: كان شاب بالعراق يتعبد، فخرج مع رفيق له إلى مكة، فكان إذا نزلوا فهو يصلي، وإن أكلوا فهو صائم، فصبر عليه رفيقه ذاهبا وجائيا، فلما أراد أن يفارقه قال له: يا أخي أخبرني ما الذي هيجك إلى ما رأيت؟ قال: رأيت في النوم قصرا من قصور الجنة، وإذا لبنة من فضة ولبنة من ذهب، فلما تم البناء إذا شرفة من زبرجد وشرفة من ياقوت، وبينهما حوراء من حور العين مرخية شعرها، عليها ثوب من فضة ينثني معها كلما تثنت. فقالت: جد إلى الله في طلبي، فقد والله جددت إليه في طلبك، فهذا الذي تراه في طلبها. قال أبو سليمان: هذا في طلب حوراء، فكيف بمن قد طلب ما هو أكثر منها. فصل في ذبح الموت بين الجنة والنار. قال الله تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بالموت كأنه كبش أملع فيوقف بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا هو الموت. قال: ثم يقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت. قال: فيؤمر به فيذبح. قال: ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. متفق عليه. وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الله أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار، ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول: يا أهل الجنة لا موت، ويا أهل النار لا موت، كل خالد فيما هو فيه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وصار أهل النار إلى النار أتي بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار، ثم يذبح، ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة لا موت، ويا أهل النار لا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار أتي بالموت ملببا فيوقف على السور الذي بين أهل الجنة وأهل النار، ثم يقال: يا أهل الجنة، فيطلعون خائفين، ثم يقال: يا أهل النار، فيطلعون مستبشرين يرجون الشفاعة، فيقال لأهل الجنة وأهل النار: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: هؤلاء وهؤلاء قد عرفناه، هو الموت الذي وكل بنا. فيضجع فيذبح ذبحا على السور، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود لا موت، ويا أهل النار خلود لا موت. رواه النسائي والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وهذا الكبش والإضجاع والذبح ومعاينة الفريقين ذلك حقيقة لا خيال ولا تمثيل، كما أخطأ فيه بعض الناس خطأ قبيحا وقال: الموت عرض والعرض لا يتجسم فضلا عن أن يذبح، وهذا لا يصح، فإن الله سبحانه ينشئ من الموت صورة كبش يذبح، كما ينشئ من الأعمال صورا معاينة يثاب بها ويعاقب. والله تعالى ينشئ من الأعراض أجساما تكون الأعراض مادة لها، وينشئ من الأجسام أعراضا، كما ينشئ سبحانه من الأعراض أعراضا ومن الأجسام أجساما. فالأقسام الأربعة ممكنة مقدورة للرب تعالى، ولا يستلزم جمعا بين النقيضين ولا شيئا من المحال، ولا حاجة إلى تكلف من قال إن الذبح لملك الموت، فهذا كله من الاستدراك الفاسد على الله ورسوله، والتأويل الباطل الذي لا يوجبه عقل ولا نقل، وسببه قلة الفهم لمراد الرسول صلى الله عليه وسلم من كلامه، فظن هذا القائل أن لفظ الحديث يدل على أن نفس العرض يذبح، وظن غالط آخر أن العرض يعدم ويزول ويصير مكانه جسم يذبح، ولم يهتدي الفريقان إلى هذا القول الذي ذكرناه، وأن الله سبحانه وتعالى ينشئ من الأعراض أجساما يجعلها مادة لها، كما في الصحيح عنه: تجيء البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما غمامتان. الحديث. فهذه هي القراءة: ينشئها الله سبحانه غمامتين. وكذلك قوله في الحديث الآخر: إنما تذكرون من جلال الله من تسبيحه وتمجيده وتكبيره وتهليله، يتعاطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل، يذكرن بصاحبهن، ذكره أحمد. وكذلك قوله في حديث عذاب القبر ونعيمه: للصورة التي يراها فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح وأنا عملك السيء. وهذا حقيقة لا خيال، ولكن الله سبحانه أنشأ له من عمله صورة حسنة وصورة قبيحة. وهل النور الذي يقسم بين المؤمنين يوم القيامة إلا نفس إيمانهم؟ أنشأ الله سبحانه منه نورا يسعى بين أيديهم، فهذا أمر معقول لو لم يرد به النص، فورود النص به من باب تطابق السمع والعقل. وقال سعيد عن قتادة: بلغنا أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا خرج من قبره صور له عمله في صورة حسنة وشارة حسنة، فيقول له: من أنت؟ فوالله إني لا أراك امرأ الصدق، فيقول له: أنا عملك، فيكون له نورا وقائدا إلى الجنة. وأما الكافر إذا خرج من قبره صور له عمله في صورة سيئة وشارة سيئة، فيقول: من أما أنت؟ فيقول: ما أنت؟ فوالله إني لأراك امرأ السوء، فيقول له: أنا عملك، فينطلق به حتى يدخله النار. وقال مجاهد مثل ذلك. وقال ابن جريج: يمثل له عمله في صورة حسنة وريح طيبة، يعارض صاحبه ويبشره بكل خير، فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا عملك، فيجعل له نورا بين يديه حتى يدخله الجنة، فذلك قوله: يهديهم ربهم بإيمانهم. والكافر يمثل له عمله في صورة سيئة وريح منتنة، فيلازم صاحبه ويلاده حتى يقذفه في النار. وقال ابن المبارك: حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن أنه ذكر هذه الآية: أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين؟ قال: علموا أن كل نعيم بعده الموت أنه يقطعه، فقالوا: أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين؟ قيل: لا. قالوا: إن هذا لهو الفوز العظيم. وكان يزيد الرقاشي يقول في كلامه: آمن أهل الجنة من الموت فطاب لهم العيش، وآمنوا من الأسقام فهنا هم في جوار الله طول المقام، ثم يبكي حتى تجري دموعه على لحيته. فصل في ارتفاع العبادات في الجنة إلا عبادة الذكر فهي دائمة. روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأكل أهل الجنة فيها ويشربون ولا يمتخطون ولا يتغوطون ولا يبولون، ويكون طعامهم ذلك جشاء ورشحا كرشح المسك، يلهمون التسبيح والحمد كما يلهمون النفس، وفي رواية: التسبيح والتكبير كما تلهمون، بالتاء المثنات من فوق، أي تسبيحهم وتحميدهم يجري مع الأنفاس كما تلهمون أنتم النفس. فصل في تذاكر أهل الجنة ما كان بينهم في دار الدنيا. قال الله تعالى: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم: إني كان لي قرين. الآيات، وقد تقدم الكلام عليها. وقال: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث الربيع بن صبيح عن الحسن عن أنس يرفعه: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال: فيشتاق الإخوان بعضهم إلى بعض، فيسير سرير هذا إلى سرير هذا وسرير هذا إلى سرير هذا، حتى يجتمعا جميعا، فيتكئ هذا ويتكئ هذا، فيقول أحدهما لصاحبه: تعلم متى غفر الله لنا؟ فيقول صاحبه: نعم، يوم كذا وكذا في موضع كذا وكذا، فدعونا الله فغفر لنا. وإذا تذاكروا ما كان بينهم، فتذاكرهم فيما كان يشكل عليهم في الدنيا من مسائل العلم وفهم القرآن والسنة وصحة الأحاديث أولى وأحرى، فإن المذاكرة في الدنيا في ذلك ألذ من الطعام والشراب والجماع، فتذاكر ذلك في الجنة أعظم لذة، وهذه لذة يختص بها أهل العلم ويتميزون بها على من عداهم، والله المستعان. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.